هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير والهنا، وأهلا بك وبكل أفراد الأسرة مع إجازة الأسبوع التي أتمنى أن نستفيد منها. وبكل ساعة فيها نتكلم ونناقش أمورنا كلها، الكلام مع الأبناء وفتح باب الحوار والله بيساعد على تكوين شخصيتهم، وفعلا بيتشبعوا بالخبرات والمعلومات اللي بيقولها كل الآباء. علشان كده خلي بالكوا كويس جدا، أولا من لغة الحوار، بث النصيحة، وركزوا في الأسلوب والطريقة اللي بتتعاملوا بيها مع أولادكم، لأنه فعلا بينعكس بعد كده عليهم. صباحكم خير وبركة، وأنا معكم منى خليل. يا سهر فتح يا ورد غني عصافير على نسمة حرير، الصبح يا دوبك بيشقشق والليل هرا وبقينا صباح، سمعين الدنيا بتغني أحلى الألحان، مزيكا جنان، قولوا بقلنا إيه عالجنة، بقلنا إيه نستمع اليوم إلى فقرات عديدة ومنوعة، وأبدأ وحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. لماذا يشعر بعضنا بالفراغ بالرغم من أن الحياة تهدر من حوله بالالتزامات والمسؤوليات؟ هذه ربة بيت تعمل كل ساعات يومها، ومع هذا فإنها تحس بالفراغ. وهذه سيدة عاملة يومها كله مشحون بالعمل، ومع ذلك فهي تحس بالملل والفراغ. ويعلل علماء النفس هذه الظاهرة بأن الفراغ إحساس أكثر منه ظاهرة، ولا شيء يثير هذا الإحساس عند المرأة حتى لو كانت تعمل كل ساعة يومها وتشغل كل دقيقة في حياتها غير الإهمال، حيث يستقر في أعماقها أنها مهملة، وبتعبير أكثر وضوحا أنها تعطي أكثر مما تأخذ، وأن أولئك الذين ترعاهم وتغمرهم بحبها ورعايتها وتبذل كل ما في وسعها لإسعادهم لا يكلفون أنفسهم حيالها حتى بما يعبر عن تقديرهم أو امتنانهم لها. صحيح إن المرأة والأم خاصة لا تنتظر جزاء ولا شكورا ولا أجرا، وإنما تنتظر ما هو أعظم وأسمى، تنتظر التعبير عن الرضا والعرفان، ولو من خلال ابتسامة حانية أو نظرة حلوة تقول ما يعجز اللسان عن قوله. من هنا أخواتي المستمعات، من هذا المنطلق نرى الكثيرين والكثيرات يشعرون في أعماقهم بالفراغ، الفراغ الذي واكب للأسف عصر الحضارة هذا الذي نعيشه، لأن كل ما حملته وتحمله لنا هذه الحضارة ليس سوى قشور لا تروي القلوب والنفوس الظامئة إلى أعظم عاطفة في الوجود، عاطفة الحب، حب كل شيء يربط بين مصائرنا ويجعلنا نحس بأننا أسرة واحدة في مجتمع واحد يعيش أفراده من أجل هدف واحد. أخواتي المستمعات، ولنسأل أنفسنا، لماذا لم يشعر آباؤنا وأجدادنا بالفراغ؟ لأنه لم يكن هناك فراغ، لا في حياة المرأة ولا في حياة الرجل ولا حتى في حياة الأبناء في مختلف الأعمار، فقد كانت حياتهم وجهدهم وتفكيرهم مرتبطة جميعا بالأرض، متصلة بجذورها. كان الفلاح يزرع أرضه وليس بمفرده، بل كانت زوجته تشاركه عمله وأولادهما حولهما منذ خطواتهم الأولى، كانوا يزرعون ويستنبتون وفي النهاية يحصدون، وفي رحلتهم هذه كانت قلوبهم جميعا تمتلئ بالحب، حب الأرض التي يزرعون ويحصدون منها، حب الحيوانات التي يرعونها، حب الماء الذي يتدفق في الترع والقنوات، حب الطبيعة السخية من حولهم. ومع هذا الحب الكبير لم يصادفهم يوما الإحساس بالفراغ. ثم اختفت صورة الحياة البسيطة هذه وزحفت إلينا المدنية. وفي دوامة الحياة أحس الإنسان بالتعقيد والصراع من أجل البقاء، وشعر كل واحد بالرغم مما يبذل من جهد بالفراغ، لأنه افتقد شيئا هاما، افتقد الحب. وما أشد حاجتنا جميعا للحب الذي نملأ به قلوبنا وقلوب أبنائنا وأحفادنا، حتى لا يحسوا بالفراغ الذي نشكو منه اليوم، وهم يرون أنفسهم يدورون حول بعضهم بعضا. ونحن إذا تعلمنا الحب بمعناه الكبير فلن نشكو الفراغ بعد اليوم. وهذه أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. المهندسة نسمة صاحبة العرض بتاعها يا نحمده. طب ليه كده؟ وانت عرفت ازاي يا حامل؟ هو في حاجة يا بنتي تستخبى علي ايه؟ يعني هي كده خلاص مش هتعمل الشغل بتاع العمارة؟ لا، وللأسف للأسف المعلم خيشة هو اللي هيصلح ويجدد. خيشة؟ برضو خيشة؟ هو مين اللي سماه خيشة؟ هو اسمه المعلم عوضين شحاتي. ايه عوضين شحاتي المقاول، واني مسميه خيشة ليه بقى؟ هي تليق عليك كده؟ يا خراش يا علي، بقى ياخدها المدهول ده، دي المهندسة نسمة ضفرها برقبته. هنعمل ايه بقى نحمده؟ الست نسمة هي اللي سابت لهم الجمل بما حمل. يا خسارة يا خسارة يا ألف خسارة. وخيشي حالا فورا بدأ ينصب السقالات على وجهة العمارة. بقى ينفع كده يا احمد؟ انت راضي يعني عن اللي بيحصل ده؟ احنا مالنا يا أميمة، احنا مالنا، هم حرين يعملوا اللي هم عايزين يعملوه. ما هي نسمة ريحت نفسها من ايه يا أميمة؟ من اختك غاد. غاد على فكرة مش في مجلس ادارة العمارة. بس ايدها طايلة وما كانتش ساكتة كمان. لا يا أميمة مش للدرجات يعني. انت مش كلمتها بنفسك مرة ومرتين؟ ايوه، وكان رأيها ان مجلس الادارة هو اللي بحث عن اي تميز لعرض عن العرض التاني. اللي يشوف كده يقول يعني دي عملية بملايين. ونسمة شافت انها بملاليم وقالت لهم سلام عليكم. وسع اوعى يا حامد كده، وسع وسع يا اخويا لست الستات، الست أميمة حرم احمد بيه. ازيك يا نحمده، ازيك يا حامد. الله يسلم حضرتك ويعزك يا رب. شكرا. هي غدا فوق مش كده؟ أيوة موجودة يا ست الكل. أشرف بيه هو اللي نزل. طيب هاتلي الأسانسير يا حامل. عيوني احنا الصراحة المهندسة نسمة زعلتنا خالص. ليه يا نحمد؟ عشان سحبت نفسها وخلت المعلم عوضين هو اللي هيصلح ويجدد. المعلم خيشة. خيشة؟ أيوة عوضين شحاتة المقاول أنا بسميه خيشة. واللي مزعلني أكتر يعني ده بيني وما بينك. إيه بقى؟ إيه بقى اللي مزعلك أكتر يا نحمده؟ الست غدا يعني بيني وما بينك كده. بلاش بلاش يا نحمده، دي كانت بكلمة منها الموضوع يخلص. والمهندسة نسمة هي اللي كانت تجدد، والجمال كله بقى والحلاوة كلها والدنيا كلها تبقى حلوة يعني. نسمة عملت اللي هي شايفاه صح يا نحمده، ما تزعليش نفسك. ها الأسانسير يا حامد. اتفضلي اهو جاهز وفاتح بابه. وانت بقى رحت لها يا أميمة؟ ايوه، عايزة اروق الحال بينها وبين نسمة. هي نسمة كانت اشتكت لك؟ لا، لكن انا عايزه غاده تفهمها انها لا يمكن تكون واخده موقف. واخده موقف من ايه بس؟ من استلام نسمه لعمليه العماره. أميمة عمليه العماره دي ما تستاهلش اي حاجه من اللي انت ومها عملتوه. انا ما عملتش حاجه، مها بنت عمتك هي اللي كانت يعني كانت بتوصي على نسمه. صح. نسمة بقى سحبت العرض بتاعها وريحت نفسها، والعملية ما تستاهلش، والمقاول اللي أخدها واقف يكلم نفسه وموقف الشغل. طب وانت عرفت ازاي؟ انا معظم سكان العمارة اصدقائي، واحد منهم كلمني وقال لي ان المقاول كأنه لايس ومتورط في الشغلانة دي. ده مش كده وبس، ده ندمان انه اخدها. رفقا بأرحامكم، مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة أنا يعني قلقانة قوي يا دكتورة، حاسة كده أن في بعض العلاقات الاجتماعية والإنسانية بدأت في، يعني مش عايزة أقول الاندثار ومش عايزة أقول التباعد قوي، ولكن ده حاصل. كنا بنقول كورونا جمعت الأسرة الواحدة لكن بعدت بين العيلة الكبيرة. ليه عندي إحساس كده أن احنا مع يعني ما بقيناش نتهافت على قضاء حوائج بعض؟ بنسمع ويعني متأكدين أن في ناس محتاجة مساعدتنا، ومع ذلك في حالة لا مبالاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. والله العظيم اللي حضرتك بتقوليه أنا شفته بعيني. الناس بتهرب من بعض لما حد يطلب من حد حاجة، وكأن احنا وصلنا لآخر الزمان. يعني كنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى على قضاء حوائج الآخرين، وحوائج الناس دي مهمة جدا، أحسن من اعتكاف شهر في المسجد النبوي اللي الصلاة فيه بألف صلاة. فما بالك بقى لما أقضي حاجة إنسان وأخي في الله وأنا مش عايزة منه أي حاجة وأخد الثواب. النهاردة لما أطلب من حد حاجة كل واحد يتهرب منك، وكأنه نفسي. ليه مش بقينا نقف جنب بعض ونحب بعض زي زمان؟ زمان ده فعلا كان حلو قوي، وكانت الناس بتحب بعض، والبيوت كانت قريبة، والجيران البيبان مفتوحة على بعض، كلنا كنا مع بعض. يمكن لكثرة الضغوط على الناس، مثلا يعني وباء كورونا والمضايقات وفقد الناس وفقد العزيز، حالة اقتصادية، في ناس تقول أنا يعني محملة بما لا أطيق حتى أن أسمع مشاكل أي حد. لا والله، الأخلاق اتغيرت، الأخلاق اندثرت، ما بقاش في أخلاق زي زمان، ما بقاش في شهامة والمروءة ووقفتي جنب أخويا وجاري وصحبتي. الناس بقت تتملص من بعض، وحضرتك بتشوفيها اليومين دول موجودة في كل حتة. التواصل الاجتماعي يا دكتورة، أنا دايما أقول يعني هو ميزة وعيب. حتى في بعض الناس بقت يعني سهل جدا إن لما تعرف إن في حد توفى بتقوم رسالة كده على الموبايل وخلاص تعازي. يعني ده بقت رسالة وممكن أقولها وممكن ما أقولهاش. شوفيها حضرتك كده على مواقع التواصل يكتبوا رسالة جاهزة البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وخلاص. طب الناس دي اللي عندها حالة الفقد محتاجة حد يطبطب عليها فعلا، محتاجة حد يروح لها ويقف جنبها، بقوا قلة قليلة اللي بيعملوا كده. طب ما كما تدينه تدان. لما الواحد يحصل له حاجة زي كده وما يسألش في الناس، أما يجي محتاج لحد يقف جنبه مش حيلاقي. صدقوني احنا محتاجين كلنا نرجع نتهافت ونتكاتف ونبقى مع بعض ونجري ورا بعض في اي مشكلة، ونبقى واقفين فعلا وقفة واحدة. احنا كلنا اخوة، انما المؤمنون اخوة، مش كده؟ احنا تعلمنا كده ان احنا نبقى مع بعض في كل كبيرة وصغيرة، لكن نسيب بعض حتى في احلك الامور وأشد الأزمات ونبقى مش عايزين نقف جنب بعض. ليه ده عندنا الخال والعم والأقارب بقينا نكلمهم على التليفون أو ما نكلمهمش، والحياة بعدت بينا جدا، وبقينا ما حدش بيسأل في حد، وكمان كل واحد بيشيلها للتاني. يعني أنا حصل لي حاجة فما حدش جالي من العيلة، فلما حصل حاجة في العيلة دي أنا كمان مش بروح لأنهم ما سألوش فيا لما حصل لي هذا الموقف. دي مشكلة بقى للأجيال كمان، إن هم بيطلعوا ما بيعرفوش عيلتهم الكبيرة، لأن احنا ما ألفناش مع بعض وما خليناش يبقى فيه صلة تراحم وما عرفناهمش ببعض. عشان كده بقول لحضرتك الزمن اختلف، وبقينا في زمن غير الزمن. ربنا يستر علينا يخرجنا من الدنيا دي على خير باللي بنعمله في بعض كلنا والأرحام. كمان يا دكتورة لابد أن نشعر ببعض، يعني أنا عارفة إن في وده بيحصل في كل العائلات، يعني في عيلة أو في بعض الأشخاص يعني الحال صعب عليهم شوية فمحتاجين مساعدة مادية، ياريت نحس بيهم وياريت يكون ده في الخفاء، مش لازم بقى نعلنه لباقي الأسرة. ده مهم جدا الصدقات وفعل الخيرات مع الأقارب، بتكون صدقة وصلة الإنسان بياخد ثوابين عليها. بس يا رب نعمل، يا رب نعرف إن هو ده اللي قاعد لنا يوم القيامة، وإن أي حاجة تانية بنصرفها ونضيعها في الدنيا دي اللي رايحة، لكن الصدقات وصلة الأرحام واللي بنصرفه هو ده اللي بنحوله لينا رصيد في بنك الحسنات في الآخرة. نخلي بالنا قوي من بعض رفقا بأرحامكم. منتديات الشباب وتأثرها على مستقبل ووعي الشباب. هذا اللقاء لهالة سالم. دكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير، أهلا بك. إقامة مؤتمرات ومنتديات للشباب، توصيات التي خرجت من هذه المنتديات. هو في الحقيقة شباب مصر هو أهم ثروة لمصر، وبالتالي عملية حسن استثمار هذه الثروة غاية هامة جدا. ويمكن منتديات الشباب بتيجي لتحقق هذا الهدف. الحوارات اللي بتتم في القضايا ذات الأولوية بترفع وعي الشباب بهذه القضايا، بتحدد فرصهم وكيف يتم الاستفادة بهم. اللقاءات اللي بتتم بشباب على مستوى العالم بتحدد إيه الفرص الموجودة على مستوى العالمي. أنا النهاردة مصر مش بتتكلم على مستوى محلي فقط، ولكن بتتكلم على مستوى محلي وإقليمي. لما بنتكلم على الحوار اللي دار سواء على مستوى البحر المتوسط والتحديات اللي بيشهدها المنطقة، وفي اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي بتفتح فرص وأفاق هائلة للشباب المصري، لأننا النهاردة المجتمع الأوروبي أصبح مجتمع هرم، يعني السن فيه مرتفعة، وبالتالي في لو بنسمع مؤخرا يعني فرص عمل مفتوحة في كثير من الدول. لما بنتكلم النهاردة على منطقة تحديات مرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة، أن مصر تبقى مع قبرص واليونان في منطقة بيعملوا منطقة لاستغلال الغاز على المستوى العالمي، دي كلها قضايا غاية في الأهمية. والطرح اللي تم بيتكلم على التحديات والشباب بيشارك فيه، وبالتالي لما الشباب بيشتغل في كل المجالات سواء كان قطاع خاص أو مستويات حكومية أو مع مؤسسات دولية بيبقى عنده الوعي والمعرفة. فهذا الحوار حوار غاية في الأهمية، بيقرب الوجهات النظر، بيساعد في أن مصر تحسن علاقتها بالعالم الخارجي، وأيضا بينقل صورة جيدة لمصر فيما يتعلق ب طبعا احنا عارفين ان اللي بيجوا بيبقوا سفراء سياحيين، لانه بيروحوا بينقلوا روعة المكان وحسن التنظيم والحوار الجيد، وبالتالي دي بتبقى. وبعدين كمان التأكيد على رسالة السلام، يعني ان يعني في هذا المؤتمر الاخير كان هناك تأكيد على ان مصر تريد السلام، ودي رسالة غاية في الأهمية بالنسبة لموقعنا وبالنسبة للتحديات الكبيرة اللي بتشهدها المنطقة حاليا. دكتورة يمنى، وجود نماذج إيجابية للشباب في هذه المؤتمرات بتكون تحمس لشبابنا إن هم يحتازوا بيهم في المستقبل؟ ده أكيد. وبعدين التركيز كمان على بعض الفئات اللي هي بتحتاج مزيد من الرعاية، زي التركيز على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، زي التركيز على وبنبين يعني لما بيبان إن في ناس عملت معجزات يبقى دي رسالة إيجابية لكل ذوي الاحتياجات الخاصة انهم ما تيأسوش. عندنا هنا فرص واعده. لما بنتكلم على في المؤتمر تم التعامل مع قضيه المراه وازاي تمكين المراه والمعوقات اللي بتحول دون ذلك والقضايا ذات الاولويه، كل دي قضايا الحقيقه

ونضيف عليه معلقة كبيرة عسل اسود، بتدي نفس النتيجة تقريبا، ونص كوباية سكر ابيض، ومعلقة كبيرة بيكنج بودر، معلقة خل ابيض، وذرة ملح، وكوباية شوكولات شيبس او ممكن كوباية زبيب، وممكن برضو كوباية عين جمل مجروش، يعني اللي يعجبكم مع الكوكيز. بنعمل ايه؟ بناخد الزبدة او السمنة بتكون جامدة، وبنحطها ونحط عليها السكر البني والسكر الابيض، ونبتدي نضربها لغاية ما نحس ان السكر داب. بعد كده بننزل بالبيض، بيضة تختفي، نحط البيضة التانية، وبعدين نحط الفانيليا، نحط الخل، وفي الاخر وزارة الملح، وفي الاخر خالص بنحط الدقيق المنخول اللي عليه معلقة كبيرة بيكنج باودر، وبنلم العجينة، وبعد كده في الاخر خالص بنحط الشوكولات شيبس او الزبيب، الحاجة اللي هتختاريها يعني، بتخلطيها مع العجينة، وبنبتدي نشكل كويرات او الحجم اللي انت عايزاه. شوفي الحجم اللي انت عايزاه، صغيرة كبيرة، وبتحطيهم في الصاج على مسافات، وبنتحط في الفرن درجة حرارة 170. طبعا هو لونه مش هتحس ان هو اتغير قوي كتير، بس لما نشوفه من تحت اللون احمر بنطفي عليه وبيبرد، نسيبه في الصاج لغاية ما يبرد خالص، وبعدين نحركه يتحرك بسهولة، وبعد كده بنحفظه في علبة محكمة، وبيبقى طعمه جميل جدا. وبالهنا والشفا. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.